بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله وعقد الأبواب السابقة لبيان الشرك وأعظم أنواعه، وأن اتخاذ الأصنام آلهة من دون الله عز وجل، وبين أصل عبادة الأصنام ومنشأ ذلك في كثير من أحوالها، ألا وهو جعل الأصنام على صورة الأنبياء والصالحين. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى سبب آخر من أسباب وقوع الشرك، ألا وهو الفتنة بالقبور وأهلها. فإنه إذا كان التعلق بالأصنام التي صورت على صور الموتى فتنة مضلة، كما قال الله عز وجل: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فإن الفتنة بالقبور مباشرة أعظم ولا شك، والواقع أكبر برهان على ذلك. فإن فتنة كثير من الناس بالقبور كانت عظيمة. وأراد المؤلف رحمه الله في هذا الباب أن يبين أمرين: الأول سد الذريعة الموصلة إلى عبادة القبور والمقبورين، فإنه قد أورد من الأحاديث ما يبين أن هذا من أعظم المحرمات، وأن من فعله كان من شرار الخلق، وكان مستحقا للعنة الله عز وجل. والأمر الثاني بيان أن عبادة صاحب القبر أشد وأعظم، لأن ذلك شرك أكبر. إذا كان غلظ في شأن من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ لا شك أن الأمر أعظم وأشد خطورة، لأنه إذا كان عبادة الله عز وجل عند القبر وسيلة وذريعة إلى عبادة صاحب القبر، وهذا القدر مستوجب للعنة الله، وهذا الوصف العظيم وهو أن يكون ذلك الإنسان من شرار الخلق، فكيف إذا توجه بالعبادة لغير الله عز وجل؟ فلا شك أنه وقع في الأمر العظيم الذي ليس بعده شيء في الفداحة والخطورة. وكلام المؤلف رحمه الله هنا في هذا التبويب في غاية المناسبة، و لشدة عنايته رحمه الله بهذا الأمر العظيم، فقد كرر الكلام فيه ونوعه وأتى فيه بأساليب مختلفة كما تجده في هذا الباب والباب الذي يليه. ويدخل في ذلك في الجملة أيضا الباب الذي بعده، فإن الباب كله باب واحد، وهذا من فقه الإمام رحمه الله وحرصه على القيام بواجب النصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام كرر في شأن القبور وخطورة التعلق بها وكون ذلك من ذرائع الشرك، كان يكرر عليه الصلاة والسلام هذا الأمر ويعيد ويزيد ويبين بأساليب مختلفة، فكان ينهى عن ذلك في حياته ونهى عن ذلك قبل وفاته بخمس ليالي، ثم وهو في السياق عليه الصلاة والسلام كان أيضا يشدد على هذا الأمر العظيم ويحذر عنه، وما ذلك إلا لخطورته. التغليظ الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الأحاديث هو في شأن شخص يقصد قبرا ليعبد الله عز وجل عنده اعتقادا لأفضلية هذا المكان أو رغبة في حصول البركة له، وهذا القدر كونه يتوجه إلى الله عز وجل بالعبادة هنا، هذا القدر ليس كفرا وليس شركا أكبر، ومع ذلك جاء التغليظ فيه لأنه وسيلة وذريعة لما هو أعظم وأكبر. تلاحظ أن المؤلف رحمه الله أشار في تبويب الباب إلى العبادة، مع أن الأحاديث التي أوردها تتعلق بالصلاة، وذلك أن العلة واحدة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا كان اتخاذ القبور مساجد بمعنى أنه يتعبد لله عز وجل بالصلاة عليها وإليها وعندها، وكان هذا مستوجبا لما سيأتي من الوعيد، فإن من فعل غير ذلك من أنواع العبادة كان مستحقا لذلك أيضا، لأن العلة في كل واحدة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. في الصحيح، يعني في الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها، ومن رحمة الله كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، من رحمة الله أن عائشة رضي الله عنها روت هذا الحديث وأمثاله، لأنها هي صاحبة الحجرة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي هند بنت أبي أمية المخزومي، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أبي سلمة، كانت تحدث النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موته عن كنيسة شاهدتها في أرض الحبشة وأهلها نصارى، وجاء في الصحيح أن اسمها ماريا يعني الكنيسة، وجاء في الصحيح أيضا أن أم سلمة وأم حبيبة حدثتا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة رأتها في الحبشة وذكرت ما فيها من التصاوير، فإن من شأن أهل الكتاب اليهود والنصارى بعد انحرافهم أن يصوروا صورا لمعظميهم من أنبيائهم وصالحيهم، سواء كانت صورا مجسمة أو غير مجسمة، وتعلق في تلك الكنائس، وهذا من تعظيمهم لهؤلاء المعظمين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك قال أولئك أو أولئك، إذا كان الخطاب لأم سلمة فبالكسر، أو هو خطاب عام فبالفتح. هؤلاء القوم كان إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح، شك من الراوي، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. في هذا استعمال المسجد في معناه اللغوي العام، ويطلق حتى على الكنيسة لأنه محل للسجود والعبادة. قال عليه الصلاة والسلام أولئك أو أولئك شرار الخلق عند الله. وصف النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء القوم بأنهم شرار الخلق عند الله لمجرد أنهم بنوا على قبور الصالحين المساجد، وبناء القبور على المساجد واتخاذ القبور مساجد، وهذان اللفظان قد تكاثرت فيهما أو بهما أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كثرة عظيمة حتى بلغت مبلغ التواتر، يدلان على تحريم هذا الأمر أن تبنى المساجد على القبور أو أن تتخذ القبور مساجد. وصور ذلك: أولا أن يصلى على القبر مباشرة وأن يسجد عليه، وهذا صاحبه قد أو فاعله قد اتخذ القبر مسجدا فإنه سجد عليه مباشرة، ولا شك أن هذا أفظع وأخطر الصور. الصورة الثانية أن يصلى إلى المساجد، عفوا، أن يصلى إلى القبور أو في وسط القبور، وهذا أيضا من اتخاذ القبور مساجد، فإن الصلاة إلى القبر والصلاة في وسط القبور يعني عندها وفي محيطها وفي فنائها اتخاذ لها مسجدا، وقد دلت النصوص وفهم السلف وآثارهم على أن هذه الصورة أيضا من اتخاذ القبور مساجد، فإن عمرو بن دينار رحمه الله التابعي الجليل سئل عن الصلاة في وسط القبور فقال ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك. فلاحظ أنه جعل هذه السورة من اتخاذ القبور مساجد، وهذا الذي تتابع عليه أهل العلم من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بعد، علق البخاري رحمه الله في صحيحه أن عمر رضي الله عنه رأى أنسا رضي الله عنه يصلي إلى قبر فناداه وهو يصلي القبر القبر، وهذا الأثر وصله عبد الرزاق بن أبي شيبة بإسناد صحيح. فلم يسكت عمر رضي الله عنه عن الإنكار على هذا الفعل، بل ومن انتظر حتى يفرغ من صلاته. والمظنون بأنس رضي الله عنه أنه ما كان يعلم أن هذا قبر أو غفل عن ذلك، ولم يتقصد أن يصلي إلى القبر اعتقادا، ومع ذلك أرشد وأمر وأنكر عمر رضي الله عنه عليه. وأولى من ذلك ما ثبت في مسلم من حديث أبي مرثد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور. فالصلاة إلى القبور بمعنى أن تجعلها أمامك وفي قبلتك أمر محرم لا يجوز، وهو من جملة اتخاذ القبور مساجد، وهو ذريعة للشرك بالله عز وجل وتعظيم هذا القبر وصاحبه والتوجه له بالعبادة. وفي هذا المعنى أيضا الصلاة داخل المقبرة وفي محيطها، فإن هذا أمر محرم بإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقل الإجماع ابن حزم وشيخ الإسلام وغيرهما. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام فيما خرجه الخمسة إلا النسائي قال كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام. وفي البخاري يقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ومعنى قوله لا تتخذوها قبورا يعني لا يصلى إليها، عفوا لا يصلى فيها. وهذا بين في الدلالة على أن المعهود عند السامعين أن القبور يمنع الصلاة فيها، وما ذلك إلا سدا لذريعة الشرك بالله تبارك وتعالى. ولا يشك من شم للعلم رائحة أن هذه هي العلة من ذلك، بخلاف قول من أخطأ في هذه المسألة وزعم أن العلة من ذلك إنما هي النجاسة. قالوا المقبرة يقبر فيها الموتى، والموتى يخرج منهم صديد النجس فتتنجس التربة، لأجل هذا نهي عن الصلاة في القبور، نهي عن الصلاة في المقابر. وهذا غلط، ليس بصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد كما سيأتي. والأنبياء لا تنبش قبورهم، وبالتالي فإن العلة المذكورة وهي أنه إذا نبشت القبور فإنه يعني يكثر حصول الصديد في هذا التراب، يعني ينتشر هذا الصديد في التراب فتتنجس هذه الأتربة. ونقول الأنبياء الأرض لا تأكل أجسادهم فلا تنبش قبورهم. ثم من الذي قال إن المصلي ولابد سيباشر ترابا قد تلطخ أو اتصل بالصديد؟ ثم يقال أيضا لا يسلم أن هذا الصديد نجس. ثم يقال أيضا مسجده عليه الصلاة والسلام كان قبل بنائه مقبرة للمشركين فنبشت القبور، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بنقل التراب والمجيء بتراب جديد. ثم إن حمل أحاديثه عليه الصلاة والسلام على هذه الصورة النادرة مما يبعد في الفقه، بل الذي لا شك فيه ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الصلاة في القبور لأجل هذا الأمر العظيم، ألا وهو سد الذريعة إلى الشرك بالله عز وجل. ويعضده الأحاديث الكثيرة في هذا الباب من النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ودعا عليه الصلاة والسلام ألا يجعل الله قبره وثنا يعبد، وأخبر أنه اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الشاهد أن التعليل الصحيح الذي لا شك فيه هو لأجل هذا الأمر، فيكون الصلاة أو فتكون الصلاة في داخل القبور محرمة لا تجوز. ومن هذا تعلم أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تجوز، والصحيح أن الصلاة باطلة. والصحيح من كلام أهل العلم أن المقبرة تكون مقبرة بوجود قبر واحد فيها، فمتى ما وجد في هذا المكان المحاط وهذا المسجد قبر فإن حينئذ تصبح مقبرة، على الصحيح من كلام أهل العلم، وهو اختيار المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره، بخلاف قول من قال إنها لا تكون مقبرة إلا بوجود ثلاثة قبور فأكثر. هذا لا دليل عليه، والعلة المحذورة في الثلاثة قبور موجودة في ماذا؟ في القبر الواحد. فلأجل هذا إذا بني المسجد على القبر كما سيأتي الكلام عن ذلك فواجب هدمه، وإذا أدخل القبر في المسجد فواجب نبشه وإخراجه. وهذا الذي عليه علماء أهل التوحيد قاطبة. الصورة الثالثة لاتخاذ القبور مساجد أن يبنى عليها، بمعنى أن يجعل على هذا القبر بناء يتخذ أو يجعل مسجدا، كما هو الحال في كثير من البقاع، حيث إنه يبنى على هذا المسجد يبنى على هذا القبر بناء يكون مسجدا يتخذ محلا للعبادة. وهذا لا شك أنه من الأمور المنكرة بل المحادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد نهى في غير ما حديث عن البناء على القبور، وهذا من الأمور المعلومة قطعا في الشريعة. ويا لله العجب من حال أناس يزعمون محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتهمون غيره ويتهمون غيرهم بالتقصير في محبته، ومع ذلك يضادون أوامره أعظم المضادة. أحاديث متكاثرة ومروية في أصح الكتب في الصحيحين ثم ما بعدها من الكتب، كلها متضافرة على معنى واحد، ومع ذلك يأتي فئام من الناس ويزعمون جواز بناء المساجد على القبور وبناء القباب وأمثال ذلك، بل واستحباب ذلك، كما تجده عند بعضهم حينما ألف أحد متأخريهم إحياء المقبور بأدلة استحباب بناء القباب والمساجد على القبور. يا لله العجب، انظر إلى المحادة والمضادة البينة، ليس جواز بل استحباب أن تبنى القباب والمساجد على القبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالفتنة بهذا الأمر لا شك أنها فتنة عظيمة لوجود أمثال هؤلاء الذين يزينون الباطل والمنكر ويجعلون مثل هذه المنكرات من الأمور السائغة بل المستحبة، والله المستعان. يشغب بعض أهل البدع على هذا الحكم البين الواضح ببعض الشبه، من أشهرها ثلاث شبه تنبه لجوابها. الشبهة الأولى زعمهم وجود قبور في المسجد الحرام من قبور الأنبياء. قالوا والصلاة في المسجد الحرام مشروعة بالإجماع، إذن لا حرج من الصلاة في المقابر أو في المساجد التي فيها قبور. ولا شك أن هذا أمر باطل ولا يحتاج المقام إلى جهد في إبطاله، فإن هذا من الأمور المكذوبة التي لا يشك عالم ولا طالب علم في بطلانها، فلم يصح قط وجود قبور مدفونة في المسجد الحرام لا للأنبياء ولا لغيرهم. الشبهة الثانية استدلالهم بما حصل من دفن النبي عليه الصلاة والسلام بحجرة عائشة رضي الله عنها، وأنها كانت تصلي في هذه الحجرة، وبالتالي فلا حرج من الصلاة في القبور أو في المساجد التي فيها قبور. قالوا حجرة عائشة رضي الله عنها حجرة ضيقة وفيها ثلاثة قبور، قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، فأين كانت تصلي إلا في هذا المكان الباقي الذي كانت تجلس فيه؟ فدل هذا على جواز هذا الأمر الذي تزعمون بطلانه. والجواب عن هذه الشبهة أن ما ذكر غير صحيح، فلم تكن حجرة عائشة رضي الله عنها أو بيتها بهذه الصورة التي يصورها هؤلاء، بل كان بيت عائشة رضي الله عنها بيتا فيه متسع، فإنها أخبرت رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الحجرة ويفصل بين الشفع والوتر، فتسمع تسليمه وهو في البيت وهي في البيت. وجاء نحوه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة مشربة، وهي غرفة يصعد إليها، كما هو ثابت في الصحيح حينما آل النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه. ويقرب لك الأمر ما ثبت عن مالك رحمه الله عند ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح عنه أنه قال: قسم بيت عائشة باثنين وجعل بينهما حائط، فقسم فيه قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وقسم فيه عائشة رضي الله عنها. فالذي فيه قبره عليه الصلاة والسلام هو جزء من البيت محاط ومنفصل، وعائشة رضي الله عنها في مكان آخر من البيت منفصل. ويشهد لهذا أيضا سؤال القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه ورحم القاسم، حينما قال لعائشة رضي الله عنها: اكشفي لي عن قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فكشفت له الستر فرأى قبره عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الستر كان قبل أن تبني الحائط، فهو مكان مستقل. ولذلك يبعد أن القاسم وهو ابن أخيها ألا يزورها، بل كان بالتأكيد يزورها ويتكرر عليها ويصل رحمه من قبلها. ومع ذلك مع تردده ودخوله إلى البيت ما كان يرى قبر النبي عليه الصلاة والسلام حتى طلب أن يراه. دل هذا على أن المكان الذي كانت تسكنه وتجلس فيه رضي الله عنها ليس هو المكان الذي كان فيه قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه. فاتضح بهذا أن هذه الشبهة باطلة، وعائشة رضي الله عنها أكثر تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تخالف هديه، فتصلي حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم. الشبهة الثالثة وهي أشهر الشبهات في هذا الباب وقد تشكل على بعض الناس، وهي وجود أو هي ما يظن من وجود قبره عليه الصلاة والسلام في مسجده مع مشروعية الصلاة في مسجده. والجواب عن هذه الشبهة من وجوه. أولا ينبغي أن نعرف ما الذي حصل في هذا الأمر حتى يسهل علينا تصور الجواب. جدد أو وسع المسجد النبوي مرتين في عهد عمر وفي عهد عثمان، ولم يمس شيء من حجري عليه الصلاة والسلام فيهما البتة، حتى كان أو حتى كانت خلافة الوليد بن عبد الملك بعد أن بنى مسجد دمشق، فخطر على ذهنه أن يوسع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل إلى أمير المدينة وعامله عليها وهو عمر بن عبد العزيز أن يوسع المسجد وأن يدخل فيه حجر النبي عليه الصلاة والسلام. واختلفوا متى كان هذا، فقيل في سنة 86 وقيل في 7 وقيل في 8، والأقرب والله أعلم أنه بعد ذلك، وأنه في سنة 91 وانتهى البناء في سنة 93، يعني استمر البناء في حدود 3 سنوات. ولما حصل هذا الأمر لم يكن في المدينة أحد من الصحابة الذين عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا هديه وتلقوا سنته، فآخر من مات في المدينة على المشهور جابر رضي الله عنه، وعلى الأشهر أن هذا كان سنة 87. فالذي حصل لم يكن بمشورة الصحابة، ولم يكن عن إذنهم، ولم يكن برضا منهم. أما التابعون فالذي روي عنهم إنكاروا ذلك، روي عن سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير وعن خبيب بن عبد الله بن الزبير، إنكاروا هذا الأمر. وحتى لو لم يروى ذلك فلا يشك من عرف سيرتهم وهديهم أنهم ما كانوا ليسكتوا عن هذا الأمر، لأن فيه ذريعة لحصول الأمر الذي تكاثر من النبي عليه الصلاة والسلام التحذير عنه. ولكن شاء الله وقدر حصول هذا الأمر. هذا إذا تمهد لك فإنه لا يصح حينئذ أن يقال إن وجود هذه الصورة انعقد الإجماع على جوازه، لم يكن الأمر كذلك، بل حصل إنكاره من ابتداء الأمر. ثم يقال في الجواب عن هذه الشبهة إن قبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل في المسجد، بل البيت لم يدخل في المسجد، إنما الصورة التي تشتبه على الناس هو هذا الأمر، لكن الحقيقة خلاف ذلك. وتقريب الأمر هو بأن تتصور أرضا صغيرة لشخص ما، وبجواره شخص عنده قطعة أرض، ثم توسع فأخذ ما هو في شمالها وجنوبها وشرقها، إذا قلنا هو في غربها، فاتسعت الأرض أو اتسعت أرض جاره حتى شملت ما حول هذه الأرض، فأصبحت بقعة في وسط بقعة أكبر منها. ولا يصح هنا أن يقال إن هذه البقعة الصغيرة المتوسطة قد أصبحت جزءا من البقعة الكبيرة. هكذا الشأن فيما حصل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. المسجد توسع وأصبح بيته عليه الصلاة والسلام داخلا من حيث الصورة، وإن لم يكن داخلا من حيث الحكم، فبيته باق على ما هو عليه ولم يكن جزءا من المسجد. بمعنى لو تصور عدم وجود قبر في البيت، يعني ليست القبور الثلاثة موجودة، وأمكن لإنسان أن يصلي في داخل هذا البيت، فإنه لا يحصل على تضعيف الصلاة الحاصل للمسجد النبوي، لأن هذه بقعة مستقلة ليست من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما توسع المسجد فشمل ما حول البيت. هذه صورة المسألة. وبالتالي فلم يكن قبره عليه الصلاة والسلام في المسجد، ولم يبنى المسجد على القبر، ولم يدخل المسجد في القبر. قد يقول قائل: فما إنكار السلف إذن على هذا الذي حصل؟ الجواب: الإنكار كان لأن الأمر سيفتح الذريعة وسيتحصل بسبب هذا لبس على الناس، ولا شك أن هذه الأبواب ينبغي حسم الذريعة فيها. الوجه الثاني، وهو ما ذهب إليه بعض أهل العلم، أن أن البيت النبوي الذي قبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن داخل المسجد، وإنما كان في حد المسجد. بمعنى أن توسع المسجد من جهة الشرق انتهى إلى حد البيت، وما بعد ذلك، يعني البيت فما بعده، هذا ليس من المسجد، إنما من هذه الجهة ينتهي أو تنتهي التوسعة عند جدار البيت، ويكون قد توسع ما هو أمامه وتوسع ما هو خلفه. أما من الجهة الشرقية فالحد هو الجدار الشرقي لبيت النبي عليه الصلاة والسلام، وغاية الأمر أن يكون البيت قد اتصل بالمسجد وقرب منه أكثر مما كان في السابق. يعني كان في السابق هناك حد فاصل، المسجد مسجد والبيت بيت، الآن أزيل هذا الحد ووصل المسجد إلى حد الجدار الذي هو الجدار الشرقي لبيت النبي عليه الصلاة والسلام، فصار متاخما وصار محادا لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا أكثر. وأما الجهة الموجودة في شرق البيت، يعني الجهة ذات المسافة أو العرض القصير كما تراها الآن، فهذه إنما حصلت وأدخلت بعد ذلك ولم تكن في هذه التوسعة، وبالتالي فلا عبرة بها، وهذا المكان ليس معدودا من المسجد. وهكذا كان الأمر في عهد الدولة السعودية الأولى، كان هذا المكان مفصول، ولا أحد يصل إليه. المقصود أن هذا الجواب به يتضح لك أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن داخلا في المسجد، وإنما كان متاخما للمسجد. الجواب الثالث أن يقال سلمنا جدلا أن القبر أدخل في المسجد، فإن هذه الصورة يمتنع إلحاق غيرها بها. ووجه ذلك أن المسجد لم يبنى على القبر، والقبر لم يدخل لأجل المسجد، وهذان وصفان مؤثران في الحكم لا يتكرران في أي صورة أخرى فيها مسجد بني على قبر أو فيها قبر أدخل من أجل المسجد. تنبه إلى هذا الأمر، لا القبر أدخل من أجل المسجد، ولأجل فضيلة المسجد أدخل القبر فيه، هذا لم يكن، والقبر لم يبنى عليه مسجد، القبر موجود قبل هذه التوسعة، والمسجد موجود قبل وجود هذا القبر، وهذان الأمران لا يتكرران أبدا في غير هذه الصورة المتعلقة بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي فكل صورة غيرها تجدها إما أن القبر أدخل من أجل المسجد وطلبا لفضيلة المسجد، أو أن المسجد بني لأجل القبر وعلى القبر، وهذا الأمر أو هذان الأمران لا يتحققان، وهما وصفان مؤثران في الحكم لا يتحققان في مسجده عليه الصلاة والسلام. الجواب الرابع، سلمنا جدلا أن القبر أدخل في المسجد، فإن الإجماع قد انعقد على مشروعية الصلاة فيه، والإجماع دليل معتبر، فيكون هذا أو فتكون هذه الصورة مخصوصة عن النهي الوارد عن الصلاة في القبور أو البناء على القبور أو اتخاذ المساجد قبورا. ووجه ذلك أن المسجد محله توقيفي قد بناه أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن لأحد أن يغير هذا المحل التوقيفي، والقبر محله توقيفي، فإن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، فلا يمكن بحال أن يقال ينبش قبره عليه الصلاة والسلام وينقل إلى موضع آخر. إذا كان الأمر كذلك، المسجد توقيفي فلا يمكن تحويل مكانه، والقبر توقيفي، فإن الإجماع منعقد إذن على مشروعية الصلاة فيه. وبقية المساجد التي فيها القبور باقية على الأصل، وهو النهي، فالنهي يشملها أن تتخذ المساجد قبورا أو أن تبنى القبور أو أن تبنى المساجد على القبور. فتنبه إلى هذه الشبهة وجوابها من هذه الوجوه الأربعة، فتنكشف لك بإذن الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا الكلام ذكر شراح كتاب التوحيد أنه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقريب منه جدا قد وقفت عليه في إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله. هؤلاء جمعوا بين الأمرين وهما السببان العظيمان لحصول الشرك الأكبر: تعظيم القبور وتصوير الصور والتماثيل، والتعلق بهما أعظم أسباب حصول الشرك، وقد حصل هذا بأهل الكتاب الذين كان سبب هذا الحديث هم. ولا شك أن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بهذا يتضمن التحذير لهذه الأمة أن تفعل فعلهم، ومن فعل فعلهم كان من شرار الخلق. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. لهما، يعني للشيخين البخاري ومسلم، عنها عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل به، أو لما نزل به، يعني لما كان في لحظات قبض الروح ونزل به، يعني نزلت نزل ملك الموت لقبض روحه، يعني كان في السياق، كان في النزع، في هذه اللحظات الحرجة التي كانت عظيمة الوطأ عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أصابته شدة عظيمة عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام، حتى إنه كان يطرح خميصة، يعني كساء مربع له أعلام، على وجهه حتى إذا اغتم وضاقت نفسه بذلك كشف عن وجهه. في هذه اللحظات الحرجة، وهي آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة، كان عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا الأمر العظيم، وهذا يدلك على عظيم قضية التوحيد، وأن الاهتمام بها من أوجب الواجبات. فمنذ أن افتتح عليه الصلاة والسلام دعوته وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من ضده، وإلى ختام حياته المباركة عليه الصلاة والسلام، ولا تزال هذه القضية الشغلة الشاغلة له. قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى. اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهو إخبار منه عليه الصلاة والسلام، أو هو إنشاء، يعني دعاء في صورة الإخبار. وعلة ذلك ما جاء بعد ذلك: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فدل هذا على أن هذا الأمر العظيم منكر. ليس أن يعبد هؤلاء الأموات من الأنبياء والصالحين، وإنما مجرد أن تتخذ قبورهم مساجد فيعبد الله عز وجل عندها، هذا مقتض للعنة. فكيف إذا عبد هؤلاء الأنبياء والصالحون؟ لا شك أن الأمر أعظم وأعظم، فحذر عليه الصلاة والسلام وأكد وهو الرحيم الحريص على أمته عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر. ومن فعل فعل أهل الكتاب كان حريا أن يكون له نصيب من هذا الوعيد وهو تنزل لعنة الله عز وجل عليه. نعم، بعد الحديث. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. تنبه عائشة رضي الله عنها على السبب الذي من أجله قال عليه الصلاة والسلام هذا القول: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر أمته من أن تقع فيما وقع فيه أهل الكتاب. ثم قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره. أبرز من الإبراز يعني الظهور، يعني لولا ذلك لجعل قبره بارزا خارجا في البقيع ونحوه مثل بقية القبور، لكنه خشي هو عليه الصلاة والسلام أن يتخذ مسجدا، أو خشي يعني خشي الصحابة رضي الله عنهم من ذلك، فقبر عليه الصلاة والسلام في بيتها حذرا من وقوع هذا الأمر أن يتخذ قبره مسجدا. وإقباره عليه الصلاة والسلام في بيته له سببان: الأول هذا الذي جاء في هذا الحديث، وهو خشية أن يتخذ مسجدا، والثاني إخباره عليه الصلاة والسلام كما حدث بذلك الصديق رضي الله عنه أن الأنبياء يدفنوا حيث يقبضوا، ولا مانع من تعليل الحكم بعلتين، فكلاهما سبب لهذا الأمر الخاص وهو قبره عليه الصلاة والسلام في بيته، وبيته مبني، والقبور لا يصح أن تكون مبنية، لكن هذه الحال مخصوصة لأجل هذين الأمرين. فالمفسدة من بروز قبره وكونه متاحا أن يوصل إليه وأن يتخذ مسجدا مفسدة أعظم من أن يدفن في بيته. والأمر الآخر أن الأنبياء إنما يدفنون حيث ماتوا، لأجل هذين الأمرين دفن عليه الصلاة والسلام في بيته. وقد تحقق ما رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، استجاب الله دعاءه، حيث إنه دعا الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حمى الله عز وجل قبره أن يكون وثنا يعبد، فلم يكن كذلك البتة. قبر عليه الصلاة والسلام في بيته، وكان في مكان منفصل في بيته لا يصل إليه أحد. ثم بعد موت عائشة رضي الله عنها أغلق هذا البيت فلم يكن أحد يدخل إلى هذا البيت. ثم بعد ذلك لما كانت التوسعة في عهد الوليد بنى عمر رضي الله عنه ورحمه بن عبد العزيز الجدار المسنم الذي على شكل مثلث ركنه من الجهة الشمالية بعكس القبلة خشية أن تكون الصورة لمن يصلي خلف البيت صورة من يصلي إلى القبر فيظن الجهال مشروعية ذلك فجعل هذا الجدار المنحرف الذي هو على صورة مثلثة ركنها من الجهة الشمالية وبالتالي فإذا صلى المصلي خلف القبر فلا تكون صورته صورة من صلى إلى القبر لوجود هذا الجدار المثلث. ثم بعد ذلك بمدة بني هذا البناء الطويل العظيم الذي ليس له منفذ البتة وتتصل به القبة من فوق فصار جدارا ثالثا وهو الذي عليه الستور التي تراها الآن إذا نظرت من خلال السياج وكان ما عبر عنه ابن القيم رحمه الله بالثلاثة الجدران في نونيته فقال ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. لم يحصل قط أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ مسجدا فسجد عليه ساجد أو تمسح به متمسح أو غير ذلك مما يكون. ثم بعد ذلك في القرون المتأخرة كان هذا الجدار الرابع وهو الذي تراه الآن وهو هذا السياج المحيط بالبيت. تجد هذا الاهتمام البالغ في التصون والحماية لقبره عليه الصلاة والسلام سدا لذريعة الشرك. تلاحظ أنه لما حصلت التوسعة وما بعد ذلك اتخذت هذه التدابير، هذا الجدار المسنن ثم بعد ذلك الجدار الذي وراءه، ولاحظ أنه قد أخذ جزء من الروضة التي هي روضة من رياض الجنة حرصا على سد ذريعة الشرك. اتخذت مسافة من جدار بيت عائشة رضي الله عنها إلى هذا الجدار، كان هذا جزءا ولا شك من الروضة، ومع ذلك فعل هذا وأخذت قطعة من الروضة لأجل حماية قبره عليه الصلاة والسلام، فلا يتخذ قبره مسجدا ولا يتخذ قبره أو ولا يتخذ قبره وثنا. قد يقول قائل قد تحصل أشياء من المنكرات العقدية. الجواب نعم، يحصل هذا في المسجد لا عند القبر، يعني القبر محفوظ ولم يتخذ وثنا ولم يحصل عنده شيء من هذه المنكرات، بل بين هذا الذي يفعل هذا الفعل وبين القبر حواجز متتالية، فلا يمكنه أبدا أن يخلص إلى قبره عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. نعم. لحظة. هذا حديث جندب رضي الله عنه، وهو مخرج في صحيح مسلم، وهو مشتمل على أمرين. الأمر الأول يتعلق بالصفات، والأمر الثاني أو الأمر الثاني يتعلق بباب الألوهية. تبرأ عليه الصلاة والسلام أن يكون له خليل من أحد من البشر. خليل فعيل كصديق، من الخلة، والخلة أرفع درجات المحبة وأعلاها، وسميت خلة لأن المحبة تتخلل في قلب الإنسان، كما قال بشار: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. أعلى درجات المحبة كانت منه صلى الله عليه وسلم لربه، والله عز وجل قد اتخذه خليلا، فثبتت الخلة من الطرفين. الله عز وجل اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت خلته، يعني أعلى درجات محبته، هي لربه تبارك وتعالى. والله عز وجل متصف بصفة المحبة في نصوص كثيرة، والمحبة ثابتة له عليه الصلاة والسلام صفة، كما أنه ثبت أنه يحب، فالمحبة إذن ثابتة من طرفيها، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذا الذي عليه أهل الحق أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل يحب كما أنه يحب. والجهمية والمعتزلة وبعض الأشاعرة أنكروا المحبة من جهتيها، الله عز وجل عندهم لا يحب كما أنه لا يحب، إنما تتعلق محبة العبد بمخلوقاته، كمحبة ثوابه وإنعامه وجنته وما شاكل ذلك، أما هو فلا يحب عندهم. الله المستعان. وذهب بعض الأشاعرة إلى ثبوت المحبة من أحد طرفيها، وهو محبة العباد لربهم للعكس، فالله عندهم يحب ولا يحب. وأول محبته عليه الصلاة والسلام بصنوف من التأويلات، إما بالمدح والثناء، أو بالثواب، أو بالإرادة. والمقصود أن هذا كله باطل من القول، والصواب ثبوت المحبة على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل من صفاته الاختيارية أنه يحب، ولا تشبه محبته محبة المخلوقين. وثبت أيضا في النصوص درجتان من درجات المحبة صفة له جل وعلا، وهي الود والخلة دون بقية الدرجات والمراتب للمحبة. المحبة معنى عام ولها مراتب، والثابت لله عز وجل من ذلك هو الود، وهو لب المحبة وخالصها. والله عز وجل من أسمائه الودود، والتحقيق أن الودود في أسمائه فعيل بمعنى مفعول وفعيل بمعنى فاعل، كلاهما صحيح. فهو ودود يود وودود يود. والمرتبة الثانية الثابتة له جل وعلا الخلة، وهذه الصفة لا يعلم في النصوص ثبوتها في حق أحد سوى الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وبهذا تعرف خطأ بعض الجهلة حينما يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، وهؤلاء جهلة بقدره عليه الصلاة والسلام، وجهلة بما يتصف الله عز وجل به. وقولهم هذا يقتضي أن إبراهيم له درجة أرفع من محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا غلط. فمقام نبينا عليه الصلاة والسلام ولا شك أرفع من إبراهيم ومن سائر الخلق، ويأتي بعده إبراهيم عليه السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام خليل الله، كما أن إبراهيم عليه السلام خليل الله. وهذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله في مسائل الباب فيه رد على الفرقتين الضالتين اللتين أخرجهما كثير من أهل العلم من 72 فرقة، وهما الجهمية والرافضة. أما الرد على الجهمية ففي هذا الشق من الحديث، وهو ثبوت الخلة، ردا على الجهمية وأذنابهم الذين أنكروها. وأول من أنكر ذلك الجعد، إنه أنكر أن يكون الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا وموسى كليما، فيما تعلمون من حال هذا الرجل وبدعتها التي انتشرت لمن سار في ركبه. والشق الثاني في الرد على الرافضة الذين هم أول من انتشر الشرك بسببهم، وهم أول من اتخذ القبور مساجد، كما نص على هذا الشيخ رحمه الله في المسائل. وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث، الشق الثاني الذي سيأتي. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما كان في الأمم السابقة من اتخاذ القبور قبور الأنبياء مساجد، ثم عطف على هذا عليه الصلاة والسلام تحذيره ونهيه هذه الأمة: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ولاحظ أن هذا أسلوب نهي، تبعه أسلوب آخر: فإني أنهاكم عن ذلك. لا تتخذوا نهي، وإني أنهاكم عن ذلك نهي، وما ذلك إلا تأكيد لهذا الأمر العظيم ومزيد تحذير عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. نعم، وهذا أيضا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ويضاف إلى هذا أنه في غير ذلك كما في حديث عائشة الأول وكما سيأتي أيضا، هذا كان قبل ذلك أيضا، كان عليه الصلاة والسلام يؤكد ويحذر، ثم قبل وفاته بخمس، ثم هو في السياق. وهذا يدلك على عظيم الأمر الذي خلفته كثير من الأمة، خلفه كثير من الأمة، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. هذا تتمة كلام الشيخ، شيخ الإسلام رحمه الله، ومراده رحمه الله أن يبين أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد في هذا الحديث هو أن يصلى إلى القبر أو يصلى عند القبر، دون ما هو أعظم من ذلك وهو أن يبنى مسجد على القبر. فهذا الأمر لا يتصور حصوله من الصحابة. الآن الخطاب متجه إلى الصحابة، والصحابة لا يتصور أن يفعلوا ذلك، يعني لا يتصور أن يبنوا مسجدا على قبره بجوار مسجده عليه الصلاة والسلام، هذا غير متصور. إذن ما الذي يحمل عليه قوله أو نهيه عن اتخاذ القبور مساجد؟ هو أن يصلى إليها أو يصلى عندها. قد يقول قائل: إن الصلاة عند القبور أو إليها لا يجعل ذلك مسجدا. الجواب بينه الشيخ رحمه الله، وهو أن كل مكان يصلى فيه ويسجد فيه يصح تسميته مسجدا، ويشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني مكانا للصلاة. فدل هذا على أن اتخاذ القبور مساجد لا ينحصر فقط في البناء عليها وجعل مسجد على هذا القبر، وإنما يشمل أيضا أن يصلى إلى القبور أو يصلى عند القبور، وهذا الذي سياق الحديث يدل عليه. ومن باب أولى أن يبنى مسجد على هذا القبر، فإنه أغلظ في التحريم ولا شك. نعم. قال رحمه الله: بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه. لا يزال الشيخ رحمه الله يحشد النصوص تلو النصوص في التأكيد على هذا الأمر العظيم الذي صار غريبا في أوساط كثير من الناس في هذه العصور المتأخرة. من شرار الخلق الذين تدركهم الساعة، يعني الذين تقوم عليهم الساعة، الذين ينفخ الصور أو ينفخ في الصور وهم أحياء، ولا شك أن هذا المعنى ظاهر وواضح ودلت عليه النصوص الأخرى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه قبيل قيام الساعة يرسل الله عز وجل ريحا تأخذ أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق، حتى لا يعبد الله في ذلك الوقت في الأرض، لا يوجد من يقول الله الله أو لا إله إلا الله، فهؤلاء هم شرار الخلق. الصنف الثاني: الذين يتخذون القبور مساجد. ولاحظ هذه المقارنة وهذا الاقتران بين الأولين والآخرين، بين الصنف الأول والثاني، كيف أنه قرن هؤلاء بهؤلاء، وذلك يرشدك ويبين لك أن هذا الأمر أمر عظيم، وأنه منكر فادح أن تتخذ القبور مساجد. والله المستعان، ولعل في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. السلام عليكم.